أهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا اللقاء الذي يتجدد في أو من دورة فقه الصباح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا ويجعلها دورة مباركة، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بهذه القلوب الطيبة وهذه العقول الواعية التي جاءت لتستثمر وقتها ولتنهل من سنة نبيها صلى الله عليه وسلم وتتعلم عن شرع دينها، ونحن مسائلون عن ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلنا عنده ويجعلنا عنده من الساجدين الراكعين الحامدين العابدين لله سبحانه وتعالى حق العبادة. اللهم ربنا أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، اللهم أمين، وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، اللهم أمين، اللهم ابني لنا جميعا بيوتا في الجنة. رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني، اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئس في البطانة. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك أن تستر عوراتنا وتؤمن روعاتنا. اللهم إني أسألك اليقين والمعافاة. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وتقبل دعاء، اللهم آمين. النهارده ان شاء الله نبدا بالاسئله اللي جاتني في فقه الصغيره. طبعا اسئله كتير جدا، فانا طبعا مش هجاوبها كلها مره واحده، اسئله كتير كتير يعني. طيب اول سؤال، هل يجوز مدافعه الحدث من ريح او بول او غائط اذا كان وقت الصلاه اوشك على الخروج؟ يعني بمعنى اصح، واحد مثلا واحده جايه تصلي الظهر مثلا وخلاص العصر هيأذن بعد 5 دقائق، وهي يعني اعزكم الله محصوره وتريد ان يعني تقضي حاجاتها قبل الصلاة، هل لها الأول إن هي تقضي حاجاتها؟ يعني هي المفروض تقضي حاجاتها الأول وبعدين تصلي، تمام، علشان خلاص بس هيكون طبعا وقت الصلاة انتهى وهتصلي بعد كده العصر، ولا تصلي بتدافع الأخبثين؟ تمام. طيب أول حاجة لازم تفهموها يا جماعة إن فعل الصلاة في أي جزء من أجزاء وقتها جائز. يعني إيه أجزاء وقت الصلاة؟ يعني الظهر، من أذان الظهر إلى أذان العصر هذا وقت جائز لأداء فريضة الظهر. ثاني، من الصلاة للصلاة ده وقت جائز، يجوز لي أن أنا أصلي الظهر في أول وقته، طبعا دي لها فضيلة، ويجوز لي أن أنا أصليه بعد شوية خلاص، ويجوز لي أن أنا أصليه في آخر الوقت. طب أنا دلوقتي مثلا لو عندي مدافعة للأخبثين أعزكم الله، وفي نفس الوقت العصر خلاص هيأذن فاضل 5 دقائق، أصلي ولا أقضي حاجاتي؟ لا، صلي، صلي بمدافعة الأخبثين لمراعاة لحرمة الوقت. عشان الوقت ايه؟ خلاص كده انت كده هتصليها قضاء، لكن لو ادركتي الصلاه قبل العصر بخمس دقائق فانت ادركتي الصلاه. اجرها مش زي اللي صلاها في اول الوقت، بس هل كده راحت عليها الصلاه؟ لا، انت صليتيها في وقتها. انت صليتيها في ايه؟ وقتها. ليه؟ اولا الصلاه يا اخوات من عظم رحمه ربنا سبحانه وتعالى بينا، ان الصلاه من اول مثلا الفرض، من اول اذان مثلا العصر لغايه اذان المغرب، كل ده ايه؟ جائز ان انت تصلي، ان انت تصلي فيه. خلاص؟ ليه؟ العلماء سموا وقت الصلاه ده اسمه ايه؟ الواجب الموسع. يعني ايه؟ ليه في ساعه من الوقت، في وقت، في براحه ان انت تعملي فيه كذا حاجه. لذلك ممكن جدا الصلاه تتاخر لحاجه اسمها الابراد. يعني ايه الابراد؟ هو ده لسه هناخده. يعني ايه الابراد؟ يعني ان انا مثلا في عز الحر، تمام، اخر شويه صلاه الظهر علشان الجو يبقى كسر شويه، دي اسمها ايه؟ الابراد. خلاص؟ ممكن جدا اخر العشاء اذا لم يكن في تاخيرها مشقه. خلاص؟ فكل ده يبين لنا ايه؟ ان في حاجه اسمها ايه؟ الواجب الموسع. معنى كده ان انت لو ادركتي، حتى لو ادركتي ركعه واحده من الظهر قبل اذان العصر، والعصر اذن عليكي وانت بتصلي، طالما ادركتي ركعه واحده من الظهر بفضل الله سبحانه وتعالى تكوني قد ادركتي الظهر. فما تفرطيش بقى، ما تفرطيش ولا تفوتي. طيب السؤال الثاني، هل يجوز التيمم مع وجود سلس الريح في جو الشتاء؟ لا، سلس الريح ده زي سلس البول، زي المستحاضه بالظبط، دول ايه؟ اصحاب اعذار. خلاص؟ طب احنا بنقول ايه بقى؟ بنقول في الحاله دي ان حضرتك تتوضي. خلاص؟ عند يعني مثلا الظهر والعصر، الظهر بيأذن 12 الا ربع مثلا او 12 الا 10، طب والعصر بيأذن كام؟ 3 مثلا الا 2. يبقى انا هاجي الساعه 2 ونص اتوضى للظهر والعصر، يبقى هي قاعده واحده، يبقى هي مره واحده. يعني ايه؟ يعني دلوقتي هاجي 2 ونص اتوضى عشان اصلي الظهر، وانا سبت بقى الساعتين ونص اللي فاتوا، هم من الساعه 12 للساعه 2 ونص سبتهم ما اتوضيتش فيهم عشان اصلي الظهر. ليه؟ قال لك هنقرب الصلاتين من بعض، هنقرب الظهر من ايه؟ من العصر، بحيث ان انا لما اتوضى الساعه 2 ونص واقعد اصلي الظهر، اول ما اخلص صلاه الظهر هيقوم مأذن ايه؟ هيقوم مأذن العصر، هصلي العصر بالمره. طب افرضي حصل لي سلس بعد الوضوء ده، ما فيهاش مشكله خالص، لا تنتبهي ايه ليه بقى؟ انت كده لا تنتبهي الى هذا السلس، سواء سلس ريح او سلس بوز. خلاص يا جماعه، يا ريت الامر يبقى واضح. طيب هل يشترط جلسه الايقاع؟ ما اسمهاش الايقاع بقى، الايقاع ده اللي هو الايقاع، الطبله والرق وكده، لا الايقاع اسمه. هل يشترط جلسه الايقاع بعد الرفع من السجود، ام يجوز الافتراش، او كل حسب استطاعته؟ يا جماعه احنا قلنا الافتراش، قلنا التورك، قلنا الايقاع، كل دي حاجات ايه؟ سنن فعليه. خلاص؟ باتي منها ما استطعت، بأتي منها ما استطعت، قلنا الكلام ده والله كتير. بعد جلسة الاستراحة أقول مرة ثانية الله أكبر؟ لا طبعا، جلسة الاستراحة برضه عشان الناس تفهم إيه هي جلسة الاستراحة يا أخوات. جلسة الاستراحة تاني عشان في ناس مش فاهمة يعني إيه جلسة الاستراحة. أنا سجدت السجدة الأولى وبعدين قلت الله أكبر ورفعت من السجود وأنا لسه قاعدة أهو، وقلت الدعاء اللي ما بين السجدتين، اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واجبرني واعف عني، تمام؟ وبعدين نزلت سجدت السجده الثانيه، وبعدين انا قايمه بقى قلت الله اكبر ورفعت علشان اقوم للركعه الثانيه. لا، قبل ما تقوم للركعه الثانيه في حاجه هنا سنه اسمها ايه؟ جلسه الاستراحه. جلسه الاستراحه دي هقول فيها الله اكبر؟ هتقولي فيها الله اكبر ليه؟ ما انت اصلا قلت الله اكبر وانت رافعه من السجود، فهتقولي ثاني الله اكبر؟ لا، مش هتقولي ثاني الله اكبر، خلاص خلاص كده. طيب في جلسه الاستراحه هل اقول الله اكبر عند الرفع من السجود؟ طبعا، وانت بترفعي من السجود تقولي الله اكبر. والله اكبر عند جلسه الاستراحه؟ لا، ما فيش بقى الله اكبر بقى عند جلسه الاستراحه، هي الله اكبر بس وانت رافعه من السجود. والله اكبر عند القيام للركعه؟ ما هو يا جماعه الله اكبر بس، يا جماعه هي الله اكبر واحده بس، الله اكبر واحده بس يا جماعه اللي احنا بنحتاجها، اللي هي ايه؟ اللي هي وانا رافعه من السجود. خلاص كده. وماذا اقول بينهم؟ مش عارفه هم ايه. وايضا انا صليت العصر عند الركعه الرابعه نسيت الفاتحه. ماشي، هي خلوا بالكم بقى، هي في الركعه الرابعه نسيت ايه؟ نسيت الفاتحه والركوع. يعني في الركعه الرابعه راحت نازله، مش عارفه ازاي نسيت الفاتحه والركوع مع بعض، بس ماشي، انا هنفترض ان هي قامت للركعه الرابعه، وبدل ما الاول تقرا الفاتحه والركوع تقرا الفاتحه وبعدين نزلت الركوع، ولا قرات الفاتحه ولا نزلت الايه؟ ولا نزلت الركوع، هنفترض كده زي ما هي كاتبه. خلاص كده. وقمت بدلها بركعه خمسه، تمام صح، وسجدت بعد السلام كده صحيح مظبوط. ليه؟ هي نقصت، هي صلت الركعه الرابعه من غير ركوع ولا سجود، وبعدين سجدت من غير قصدي قراءه فاتحه ولا ركوع، وبعدين سجدت اللي هو السجود بتاع الركعه الرابعه. افتكرت ساعتها ان هي ولا ايه، ولا قرات الفاتحه ولا ركعت، هتعمل ايه؟ هتقوم بسرعه ها راجعه تاني واقفه منتصبه وقاريه الفاتحه وركعه وتكمل ركعتها عادي، وهي كده ايه كانها عملت ايه ركعه بدل الركعه اللي ايه اللي غلطت فيها وما ركعتش فيها ولا قرات الفاتحه، لان طبعا دول ركنين. سجدت بعد السجود بقى بعد الصلاه، سجدت سجود سهو وسجدتين بعد الصلاه مظبوط، بعد السلام مظبوط. ليه؟ لان هي زادت، هو حصل نقص في الصلاه بس نتج عنه زياده الحركات، يبقى مظبوط كده. جلستي التورك والافتراش بالنسبه لي على وضع واحد ولا استطيع غيرها، بمعنى اني والله يا جماعه الكلام ده قلنا كتير، براحتك خالص، اقعدي القعده اللي تريحك، دي كلها سنن فعليه ولا شيء عليك فيها، ما تتحسبش من غير الركوع ولا من غير القيام، مش من غير الفاتحه. المهم الوتر يا معلمتي 3 ركعات ولا 5 فاكثر نختم بجلسه افتراش ام تورك الافضل؟ ما تقدري عليه وما تستطيعي به؟ لو انا بصلي سنه المغرب واختي دخلت معايا، السؤال ده مهم قوي، واحده بتصلي سنه المغرب واختي دخلت معايا تصلي المغرب برضه وانا الامام، يعني انا مثلا قلت الله اكبر وبدات اصلي سنه المغرب بايه مثلا، قل يا الله الكافرون، وبعد كده قل هو الله احد في الركعه اللي بعدها، واختي دخلت عليا لقيتني بصلي، قالت تدخل معايا يا جماعه، راحت داخله بتصلي، بس هي انا عارفه ان هي لسه ما صليتش المغرب وهي داخله تصلي الايه المغرب، هتبقى الصلاه سريه ولا جهريه؟ هتبقى الصلاه جهريه. ليه؟ مش انا الامام وانا بصلي السنه؟ تمام يا جماعه، يا ريتني ركز بالله عليكم في الاسئله، نركز في الاسئله خلاص. انا دلوقتي بصلي وانا الامام، بس انا بصلي السنه، السنه المفروض ايه؟ انها تبقى ايه؟ سريه، وان كانت مش مفروض ولا حاجه عادي، انت ممكن تصليها جهريه خلاص. طيب واللي جنبي اختي دخلت وهي المفروض ان انا اصلي لها الصلاه جهريه مثلا خلاص، ولا انا اصليها سريه على صلاتي؟ انا لا، هصليها جهريه. ليه؟ لان هنا حاجه اسمها ايه، الامام اصبح متصدقا على الماموم. ايه ده يعني ايه؟ يعني كانك انت بتتصدقي على اختك، بتتصدقي عليها بايه بقى؟ ان انت تجهري لصلاتها، لان صلاتها هي اللي جهريه، اللي هي ايه؟ اللي هي فرض المغرب. طيب هل يجوز جمع سنه الوضوء مع الفرض؟ لا طبعا ما لا يجوز يا جماعه، الفرض لا يقبل التشريك، الفرض الوضوء الفرض ده سنه الوضوء قصدي، لا يجوز ان تجمع مثلا واحده مثلا صلت سنه الوضوء، قالت هصلي سنه الوضوء، وبعدين قالت ايه اصلي صلاه الفجر او صلاه الصبح، مفيش حاجه اسمها كده يا جماعه. سنه الوضوء دي في الوقت اللي حضرتك ما عندكيش فيه سنن رواتب، سنة الوضوء تصلي بيها الركعتين بتوع سنة الوضوء في الوقت اللي ما عندكيش فيه سنن رواتب. لكن انا دلوقتي داخله على صلاة سنة الظهر القبلية، تمام؟ طب انا دلوقتي اصلي سنة وضوء ليه؟ ما هي صلاة الظهر القبلية دخلت جواها سنة الوضوء، لان هي العبادات مراتب يا جماعة، فدي تدخل تحت دي خلاص. وطبعا لا يجوز ابدا جمع سنة مع فرض. الرفع الثالث لليد واحنا طالعين من الركوع، ماشي، يعني واحنا بنقول سمع الله لمن حمده هنرفع ايدينا؟ اه طبعا، وانت دي حاجه اسمها كمان تعمير الركن، وانت بترفعي ايديك من الركوع في الركعه الثالثه كمان بالذات، وانت طالعه للركعه الثالثه بتقومي مغوطه ايدك قوي كده وتقومي ايه جايباها وترفعي ايدك. استني لحظه واحده كده اجيبها لكم، بس عايزه اوريكم كل حاجه والله عشان ما تبقوش مش عارفين او طبعا ما فيهاش صور قد كده، لان هي موضوع يعني مش صوره خلاص. استنوا ممكن اجيبها لكم، استنوا ان شاء الله ربنا ييسر لنا. أما تكبيرة الإمام وهي ركن أركان الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة استاهوا التكبير تحريمها التكبير وتحليلها التسليم يعني إذا كبرت حرم علي أن أعمل شيئا غير أعمال الصلاة فإذا سلمت حل لي كل شيء بعد ذلك فهذا تحريمها وده تسمى تكبيرة الإحرام الله أكبر أتممت الآن تأتي التكبيرة الثانية وهي تكبيرة الركون الشير شغال يا جماعة في الزوم فأقول الله أكبر وأرفع يدي كما رفعتها الشير شغال في الزوم الصلاة وهذا الرفع لا يا صدر مش ظاهر حي الله أكبر الصلاة صحيحة لكنه ترك الأفضل ترك الخير ترك السنة ترك الأجر فمن أراد الأجر فليرفع يده يقول الله أكبر ثم يضع يده بعض الناس يرى الله أكبر هكذا الله أكبر خطأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذب ارفع يديك قليلا واستحضر وقوفك بين يدي الله الله أكبر ولتكن واضحة الله أكبر ولا تقول كما يقول البعض الله أكبر الله أكبر ما في حرف الواو وإنما ها بعدها همزة الله أكبر. يعني بيقول حاجات مهمة أوي والله يعني شوفي في أخوات مثلا يقعدوا يقول لك إيه الله أكبر إيه الله أكبر دي مش عارف اسمها الله أكبر فالشيخ بيقول هنا إيه الهاء وبعدها الهمزة مهمة جدا حاجات مهمة يعني الله أكبر استعجال وإنما هي تنتهي الله بالهاء ثم أكبر تبدأ بالهمس الله أكبر كذلك نقول الله أكبر إذا أردنا الركوع فنركع ونقول الله أكبر أشوف بيرفع إيده إزاي وده اللي أنا بقول عليه اسمه تعمير الركوع بالبداية الله أكبر وأركع يعني هو ده اللي انا عايز اقوله اللي هو في موضوع تعمير الركن هو ده اللي هو بيرفع ايده قوي كده او بيبالغ في الركوع يعني هو بيبالغ في الرفع هو مش موضح قوي اللي انا كنت عايز اوضحه بس ان شاء الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر طيب نرجع تاني للاسئله بتاعتنا طيب يجوز في جلسة الاستراحة الخفيفة أني أستغفر ولا لازم أسكت لا جلسة الاستراحة ما فيهاش كلام ولا فيها حديث ولا فيها حاجة جلسة الاستراحة دي جلسة الاستراحة أنت ما بتكمليش فيها دقيقة يعني جلسة الاستراحة دي ما بتجيبيش فيها يعني ثواني خلاص فأنت مش هتقولي فيها حاجة خالص أنت هتقولي لو أنت قصدك لا جلسة الاستراحة اللي هي ما بين السجدتين دي ما اسمهاش جلسة الاستراحة دي اسمها الجلسة بين السجدتين خلاص لو انت قصدك جلسه الاستراحه اللي هي بعد السجدتين وانت قايمه الركعه اللي بعدها دي لا دي مش هتقولي فيها حاجه لا تسكتي اذا كنت خارج البيت ولم اصلي الظهر ودخل علي العصر هل اصلي الصلاه البعديه ثم الظهر ثم القبليه ثم العصر هل هذا تمام الاول هتصلي الظهر الاول خلاص كده الاول هتصلي الظهر وبعدين هتصلي العصر ده على الترتيب تمام السنن الرواتب ممكن تجمعيها وتصليها بعدين لكن الاولى ان انت تصلي الفرض قبل السنن الرواتب يا جماعه الاول اصلي فرضي اللي هو العصر يبقى اصلي الاول فرض الظهر وبعدين فرض العصر والسنن الرواتب دي ممكن اجمعها في اي وقت تاني والله ماشي جزاكم الله خيرا اخواتي على الدعاء هل الصلاه الظهر بعد الاذان بساعه او اكثر يكون بالترتيب عادي ولا الظهر والسنن طبعا يكون بالترتيب عادي هتصلي مش عارفه يعني ايه اللي انا كنت ان شاء الله في بدايه الحلقه طيب ايه هتصلي عادي خالص سنتك القبليه وبعدين الظهر وبعدين السنه البعديه بعد الظهر بساعه ما فيهاش مشكله حضرتك يا استاذه ذكرتي في الحلقه الماضيه انه لا يجوز اعاده الصلاه لانه ليس كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث المسيء لصلاته امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الصلاه كمان بان قال ارجع فصلي فانك لن تصلي وذلك لانه فقد ركن الطمأنينة في الصلاه فلما لا ناخذ نحس من ذلك اعاده الصلاه لاننا اخللنا بركن من اركانها لا مفيش حاجه اسمها كده اولا هو انا عايز اسالك سؤال هل هو اخل بركن الطمأنينة يا اختي الحبيبه وعارف ان هو اخل بالركن وهو جوه الصلاه ها ولا عارف بعدها لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا انت كده ما صليتش يلا قولي لي يعني هل هو من نفسه المفروض كان يرجع تاني ويعيد الركوع ويعيد السجود وكده طب هو اصلا ما يعرفش ان هو اخل بركن من الاركان لكن انت عرفتي ف فطالما انت عرفتي يبقى لازم تجيب الركن تاني وتظبطي صلاتك تاني وتسجدي سجود سهو. فاهمين النقطه دي يا اخوات؟ هو سؤال جميل على فكره. يعني بتقول لك دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم امر ان هو يعيد الصلاه، طب ليه احنا ما بنعملش زيه؟ يعني ليه احنا ما بنعملش زيه في موضوع اعاده الصلاه؟ ليه انا مثلا نسيت ركوع، طب ما اسلم واقوم اجيب الصلاه من الاول وجديد؟ غلط، لان حضرتك افتكرتي، حضرتك ايه افتكرتي جوه الصلاه فخلاص. لكن بقى لو افتكرتي بعد ما خلصتي صلاه، قلناها على فكره، انا لو افتكرت ان انا ما جبتش الركن الفلاني بعد ما خلصت الصلاه، عليكي ايه؟ ها الزوم الشات مفتوح مش كده ولا مقفول؟ الشيخ اللي كان بيقول درس في الاول ده الشيخ منصور السلمي ونايف الصحفي. لا افتحوا لي شات الزوم علشان اشوف الاجابات. فتحته يا استاذه. هل انا لو تركت ركن من الاركان عليه الاعاده؟ ممتاز. يبقى هو ما عرفش عشان ده ايه؟ عشان بيعيد يا هرمين. هو بيعيد علشان ايه؟ عشان عرف بعد الصلاه خلاص. لكن هل انت وانت في الصلاه وافتكرتي؟ لا طبعا، عليك ركوع او عليك سجود او فهمتي بقى؟ فهمت الحمد لله. طيب لماذا الاصرار في القراءه بعد التشهد الاوسط في الصلاه الجهريه؟ لا ما فيش حاجه اسمها لماذا. لماذا دي حكمه لا يعلمها الا الحكيم سبحانه وتعالى، ونحن في الشرع لا نقول لماذا ولكن نقول سمعنا واطعنا. هل الممنوع في الدعاء اثناء الصلاه سرد ايات الدعاء ام نص الدعاء نفسه؟ بمعنى اذا قلت في السجود ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، ذكرت نص الدعاء ولكن لم اسرد الايه من اولها لاخرها، لا جائز؟ نعم جائز. المنهي عنه ان احنا نقول الايه من اولها لاخرها، هو ده المنهي عنه. لكن جائز ان انت تقولي جزء من الايه، ما فيش مشكله، على هيئه الدعاء ما فيش مشكله. هل يجوز ان ادعي في السجود بدعيه من القران؟ خلاص احنا قلنا عند قراءة القرآن وأنا جالسة وجاءت سجدة التلاوة لازم أقف الأول وأسجد ولا ينفع وأنا جالسة أسجد؟ لا طبعا الأحسن طالما أنت أصلا بتصلي وأنت واقفة وأنت قائمة يبقى تقومي وتوقفي وبعدين تسجد خلاص. ما فهمتش إنه الأحسن عند النزول إلى السجود الأحسن النزول بل الأرجل قبل الأيدي أم العكس؟ جربت النزول على الأيدي قبل، كان صعب كتير مش فاهمة قوي السؤال بس أنا حميدة السكردية. تمام يا حميده ماشي مفيش مشكله. بص يا حبيبتي احنا قلنا الموضوع ده خلافي، سواء النزول على الركب او النزول على اليدين الموضوع خلافي، ولكن احنا قلنا ان النزول على اليدين اقرب الى الخشوع. انت ما تعرفيش تنزلي على الايدين وبتنزلي على الركب مفيش اي مشكله برضه لكن ذلك. بس هكتفي كده النهارده صراحه لان اسئله كتير جدا جاي لي ملف قد كده ما شاء الله. انتوا ما بتصدقوا يا جماعه ولا ايه؟ هقفل عليكم القناه بعد كده بتاعت الاسئله. طيب جزاكم الله خير، يلا نبدا الدرس ان شاء الله. عن عائشة رضي الله عنها الحديث 46 قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله على السيدة عائشة أمنا وحبيبتنا، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. طيب هنا بنقول كانت عائشة رضي الله عنها إذا أورد عليها حديث قطع الحمار، قطع الصلاة بالحمار والكلب والمرأة تنكر عليهم وتقول، يعني إيه؟ في حديث طبعا احنا خدناه المرة اللي فاتت إن الصلاة يقطعها المرأة والحمار والكلب الأسود. هذا الحديث لما كانت السيدة عائشة لما افقد ركن الطمانينه اثبت السهو. لا ده انت لما تفقدي ركن الطمانينه وما افتكرتيش غير بعد الصلاه ده انت تعيدي الصلاه كلها، لان الطمانينه دي ركن. احسنت يا هند. ايوه كده بناتي جميل. طيب تاني بنقول فالسيده عائشه لما كانت بتسمع هذا الحديث من الصحابه كانت بتنكر عليهم هذا الكلام وبتقول لهم ازاي يعني ان صلاه المراه كانت تقطع الصلاة، قصدي مرور المرأة بين يدي المصلي بيقطع الصلاة. إذا كان أنا كنت بنام بين إيدين النبي صلى الله عليه وسلم ولضيق بيوتنا تكون رجلاي في قبلته، فما دام واقفا يتهجد بسطهما وهو واقف يصلي صلى الله عليه وسلم. طبعا صلى الله عليه وسلم كان بيقف يصلي بالسعادة يقرأ بقى البقرة وآل عمران يعني من النساء اللهم بارك خلاص. طيب فإذا سجد صلى الله عليه وسلم غمزاني يعني ايه؟ يعني زقها شوية كده ايه برجله مثلا فقبضتهما ليسجد، فألم رجلي علي علشان ايه؟ عشان يسجد صلى الله عليه وسلم. ولو كنت أراه إذا سجد لقبضتهما بلا غمز منه، أنا ما كنتش شايفاه أصلا لما بيسجد، لأن ممكن ايه حد كده متحزلق متفيهق متفلسف يجي يقول لك ايه طب وهي يعني مش شايفاه وهو جاي يسجد، هي مستنيه لما يسجد. اه في ناس بتقول كده، في ناس بتسال كده عن فلسفه الامور، ولا حول ولا قوه الا بالله. فهي السيده عائشه وكانها تدري النفسيات اللي هتسمع، فهي بتقول ايه ها، ولكن ليس في بيوتنا مصابيح، اصل ما كانش عندنا نور عشان اميز هو هيسجد ولا كان لسه واقف، فكيف تقرنوننا. ده كلام السيده عائشه، يا معشر النساء، يعني ازاي بتخلونا احنا واحنا معشر النساء مع الحمير والكلاب في قطع الصلاة؟ يعني وكأنها يعني استعجبت الحديث ولم تنكره رضي الله عنها وارضاه، لانها هنا بتحكي بتقول. وده يدل ايه يا جماعة؟ يدل ان مش شرط كل واحد من الصحابة كان بيلم ببقية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خلوا بالكم، لان في كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في غزوة، طب يا سيدة عائشة شافت الكلام اللي هو قاله فيه خلاص. طيب، وهذه قصتي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما قالته عائشة رضي الله عنها مرده، خلي بالك بقى، إلى اجتهادها. يعني إيه؟ هي كانت بتجتهد رضي الله عنها وأرضاه، مما يدل على أنها لم تسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لو سمعته منه صلى الله عليه وسلم ما كان لها خيرة في الأمر أبدا. يعني لو كانت فعلا بتسمعه منه صلى الله عليه وسلم ما كانتش هتختار، وليس لها أن تناقش أو تجادل. فقد ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، فقالت شبهتمونا بالحمر والكلاب، والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضجعة، فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس، فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنسل من عندي رجليه، يعني أمشي بالراحة وأبعد عن رجليه صلى الله عليه وسلم. ولكن هل معنى ان النبي صلى الله عليه وسلم قرن في هذا الحديث بين الحمار والمرأة والحمار والكلب الاسود ان هما رتبة واحدة؟ يعني لا طبعا، ولكن المقصود ان المرأة فتنتها ها وافتتان الرجل بها ومرورها بين يدي الرجل اشد من فتنة الحمار والكلب. يعني لو الكلب فيه نجاسات ولو الحمار هيلهيني، لا المرأة بالنسبة للرجل، بص يا اخت، عايزين نتكلم بمنتهى الصراحة، اكبر فتنة في الدنيا على أي رجل المرأة، وربي ولا تقولي لي فتنة مال ولا فتنة سلطة ولا فتنة هي النساء، تروحي تيجي هي النساء مهما كان الراجل، تقولي لي بقى غلبان، تقولي لي مش واخد باله، تقولي لي مالوش في الحاجات دي، هي النساء فتنة. النساء فتنتها عظيمة. الإمام الشافعي كان بيقول إيه؟ والله لو استأمنوني على جبل من ذهب لاستأمنت نفسي عليه، ولو استأمنوني على جارية سوداء حبشية ما استأمنت نفسي عليها. بس الموضوع اي هاتي كده فستان كده على شماعة ومراريه من قدام اي واحد هيبص، الشيء طبيعي، ربنا سبحانه وتعالى ولولا هذا الميل الفطري ما سعى الرجل للزواج وما سعت المرأة للزواج، ده ميل فطري، احنا مش هنكذب خلاص كده. فالمقصود هنا ايه بقى؟ افتتان الرجل بها ومرورها بين يديه اشد من فتنة الحمار وفتنة الكلب. طبعا هم بقى هيقعدوا يقولوا لك بقى ايه، وفين احترام المرأة وحقوق المرأة وازاي يسووا ما بيننا وما بين الكلب والحمار؟ لا طبعا، قال لك هنا المسألة دائرة على مصلحة المصلي وحفظ صلاته عن كل ما يشغله، واعظم ما يشغل الرجال النساء. فلو قيل أن المرأة في هذا الباب أشد من الكلب وأشد من الحمار، هل يعني أنها أخص من الكلب والحمار؟ لا، ليس هذا، وإنما هي تفتن الرجل أكثر من الكلب والحمار. ومن هذا الحديث أيضا نتصور عيشته صلى الله عليه وسلم، طبعا دي نقطة مهمة جدا، عائشة في غرفة لا تستوعب نائما ومصليا، واحد بيصلي وواحد نايم، ما تستوعبهمش الغرفة هما الاثنين. من شوية ماشي. قال ايه؟ طيب ماشي. خلاص كده؟ فبالتالي السيدة عائشة بتقول ايه انا؟ يعني وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قطوا غرفته صلى الله عليه وسلم، هو خير الخلق صلى الله عليه وسلم، ما كانتش مكفية اثنين، واحد يصلي وواحد نايم. وهذا يدل على، وشوفي هو بتقولك ايه، كنت انام، ده يدل على التكرار. والصيغة للاستمرار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني. ويحتمل أن يكون بحائل، يعني مستترة، ويحتمل أن يكون بدون حائل لكن من غير شهوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يملك إربة، فين خدنا فين يملك إربة ده؟ ها ولكني املككم لاربي. استنى لما افتح الشاهد فين ذكر فين ولكني املككم لاربي، دي خدناها فين؟ فقه الصيام وفقه الحيض ممتاز، الاثنين ممتاز. القبلة في الصيام احسنت يا اميرة، ممتاز، احسنتم، ممتازات. ايوه كده صح مظبوط. ولكني املككم لاربي يعني ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتحكم في اربه، يعني في شهوته صلى الله عليه وسلم، فبالتالي كان ممكن جدا ياتي السيده عائشه وهي متزره يعني، كان زي بتلبس بنطلون مثلا كده اثناء الحيض، وكان يقبل زوجاته صلى الله عليه وسلم وهي متزئ وهي واثناء الايه اثناء الصيام. ليه؟ لانه كان املكنا او املك الرجال لاربه صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ممتاز في التقبيل، ممتاز يا حاجة إكرام، اللهم بارك. طيب فإذا سجد غمزني، طيب فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما، تحتاج إلى بسط الرجلين، اللهم أمين، تحتاج إلى بسط الرجلين. والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، وهذا اعتذار منها، لأنه قد يقول قائل لماذا ما تكف الرجل وتبسطها يعني من غير غم، لأنها ما تدري أهو راكع أو ساجد أو قائم أو هكذا، لأنها ليس فيها مصابيح. الأوض ما كانش فيها نور يا جماعة، ما كانش فيها لمض، ما كانش حتى فيها شمع، ما كانش فيها حاجة، ليس فيها إضاءة ولا كهرباء ولا سرج. السرج زي السراج، جمع سراج، سراج منيرة. فهكذا كانت الحياة، حياة الناس إلى وقت قريب، يعني مثلا ممكن نقول من نص قرن مثلا كانت الحياة كده، ليس فيها مصابيح، فهذا الذي يجعلها تحوجه إلى غمز. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيغمزها، لو كان فيها مصابيح كفت رجلها بمجرد ما يهوي إلى السجود صلى الله عليه وسلم. اختلاف العلماء، اختلف العلماء في المرأة والحمار والكلب الأسود أتقطع الصلاة أم لا. ذهب الأئمة الثلاثة إلى عدم القطع، وتأول حديث أبي ذر الذي في صحيح مسلم يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل. المرأة يعني إيه؟ يعني لو ما كانش قدامه سترة، لو ما كانش قدامه سترة، إيه اللي بيقطع بقى صلاته؟ المرأة والحمار والكلب الأسود، خلاص. وفيه أنا أبو ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم طب وش معنى الأسود؟ ليه مش يعني إيه اللي يفرق الأسود عن الأحمر عن الأصفر في رواية تانية؟ فقال له الكلب الأسود شيطان. فاللي قالوا إن الثلاثة دول مش بيقطعوا الصلاة تأولوا، يعني تأويل طبعا على مذهب أهل السنة والجماعة مش تأويل باطل، يعني تأولوا القطع هنا بمعنى نقص الصلاة بما يشغل القلب بهذه الأشياء، يعني بمعنى أصح إيه؟ نقص كمال، مش نقص صحة. فاهمين يا اخوات؟ يبقى هم قالوا لي كده لا، ما هو مش بتقطعها نقص، يعني مش بتقطعها قطع صحة، لا بتقطعها قطع الكمال، يعني ما بتبقاش كاملة. اما الامام احمد فعنده روايتين، المشهور من مذهبه انه لا يقطع الا الكلب الاسود البهيم. المشهور في رواية الامام احمد ان اللي بيقطع الصلاة الكلب الاسود الغطيس، الاسود الاسود يعني. وقال في قلبي شيء من المرأة والحمار. الإمام أحمد بيقول إيه؟ يعني مش مطمن كده الموضوع أن المرأة والحمار بيقطعوا الإيه؟ بيقطعوا الصلاة. أما المرأة فلحديث عائشة استدل كده، وأما الحمار فلحديث ابن عباس الذي قبله. الحديثان عارضا حديث أبي ذر. الحديث فاكرين بتاع الحمار؟ أنهي حديث بقى بتاع الحمار ده؟ ها جماعة في الزوم اللي فيه طبعا، يجوز الصلاة بدون سائر. طب ما احنا قلنا ان الصلاة بدون سائر دي فيها اختلاف، والمرة اللي فاتت خدناه، لكن الصح ان هو واجب. ايوه حديث ايه اللي فيه الحمار؟ حديث انهي ابن عباس ده؟ احنا بنقول ايه الصلاة على الدابة؟ لا لا لا لا لا غلط، مش مركزين معايا، حدش كده يجيبها، خدناها المرة اللي فاتت. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بدون جدار ماشي، اللي هو انهي برضه اللي هو كان ابن عباس فيها بيعمل ايه؟ انهي حديث اللي هو سأل ابن عباس دخل يا جماعة في صفوف الصلاة وهو راكب ايه؟ اتان، صح، وقال ايه؟ صرحتها. ايوه كان على حمار، ممتاز، تمام. طيب نرجع مرجوعنا، وأما الكلب فلم يتوقف فيه لأنه ليس له معارض. يعني عشان كده هنا الإمام أحمد، أنا بس إحنا بنفهمكم وجهة أو فقه الإمام أحمد، جه قال أنا في قلبي شيء من الحمار والمرء، خلاص. والرواية الثانية عن الإمام أحمد أن الثلاثة كلها، أن الثلاثة كلها تقطع الصلاة لحديث أبي ذر المذكور. وإلى قطع الثلاثة، إن الثلاثة يعني بيقطعوا الصلاة، ذهب ابن حزم واختاره الشيخ تقي الدين وقال إنه مذهب الإمام أحمد والراجح الصحيح والله أعلم، وهو الأقرب بالدليل والله أعلم، هو ما ذهب إليه أحمد في الرواية الثانية وهو مختاره ابن حزم شيخ الإسلام، أن المراد بالقطع، طبعا شيخ الإسلام تيمية ده رأيه، أن المراد بالقطع بطلان الصلاة وليس قطع صح كمال، وهذا يشمل المرأة والكلب الأسود والحمار. أما من استثنى المرأة لحديث عائشة، فغاية ما في حديث عائشة أنها كانت نائمة عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، والقطع يتناول المرور وليس النوم. عايزين نركز يا جماعة بقى بالله عليكم، هنا أداة الترجيح. أنا ليه أنا برجح؟ أنا ليه أنا رجحت؟ رجحت أنه لا، المرأة تقطع الصلاة وما اعتدتش بحديث عائشة، لأن السيدة عائشة في الحديث ده كانت نايمة، ما كانتش بتمر. والحديث بيقول إيه موضوع قطع الصلاة؟ المرور، المرور يقطع الصلاة، الكلب والمرأة والكلب والحمار في المرور مش في النوم. يبقى دي الوجهة من الإيه؟ من الترجيح. ومن استثنى الحمار لحديث ابن عباس، فنقول الصوت ايه اقوات على الفيس يا جماعه، الصوت شغال والله، لما بيقطع بيبان عندي على طول، تمام. فنقول انما مر ابن عباس على حماره بين الصفوف، وكان صلى الله عليه وسلم هو الامام، واللي قال ان الحمار ما بيقطعش يعني دلوقتي احنا ربنا خلاص على حديث عائشه. ايه هو؟ بصوا يا جماعه، بصوا انا دلوقتي بعلمكم اصول فقه. يعني ايه اصول فقه؟ يعني تتعلمي ازاي تقولي الفريق ده استدل بكذا والفريق ده استدل بكذا، تمام. وبعد كده نقول الفريق انا ارجح وابين ايه وجهتي في الترجيح وارد على الفريق اللي انا خالفته. اقول تاني، بقول الفريق الاول ادلته كذا والفريق التاني ادلته كذا، طب انا مع مين؟ مثلا انا مع الفريق التاني، طيب ايه بقى وجهة الترجيح بتاعتي عشان كذا وكذا وكذا، طب ارد على الفريق الاول المخالف ليا ازاي بكذا. فانا دلوقتي برد على الفريق المخالف، برد على اللي استشهد بحديث عائشة، فبقول له لا، دي عائشة كانت نايمة ما كانتش بتمر، دي حاجة. ثاني حاجة، اللي استشهد بحديث ابن عباس ان هو مر على الاتان ما بين الصفوف، هنقول له لا، ده هنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان الامام، وسترة الامام هي سترة المأمومين، فلا يضر مرور الحمار بين يدي المصلي اذا كان ماموما. طبعا الكلام ده الحمار والكلام ده يا جماعه ايام ما كانت المساجد مفتوحه والشمير بتدخل والكلاب، دلوقتي طبعا مفيش كلام ده، بس احنا بنقول عشان نشرح الحديث. وانما الحكم يكون اذا مر بين يدي المنفرد، فتبين بذلك ان استثناء المراه والحمار استثناء غير صحيح. إنما خص الكلب الأسود بذلك دون سائر الكلاب لأنه شيطان، كما في الحديث قال أبو ذر قلت يا رسول الله ما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر، إشمعنى يعني إيه الفرق بين الأحمر والأصفر؟ فقال الكلب الأسود شيطان ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، سواء مرور الجارية الصغيرة التي لم تحض لا يقطع الصلاة، بنتي عندها 9 سنين، عندها 8 سنين، مرت قدامي، تمام، أو ما بيني وما بين سترتي، إحنا قلنا بقى اتفقنا بعد كده بتصلي في البيت لوحدك، خدي سترة حتى لو لوحدك، حتى لو في صحراء برضو هتاخدي سترة، خلاص. بنتي بقى عندها 8 سنين، عندها 9 سنين ولسه ما حضتش، عندها 11، عندها 12 ولسه ما حضتش، خلاص، ومرت ما بيني وما بين سترتي لا تقطع الصلاة، لأنه لا يقال لها امرأة. فعن قتادة قال لا تقطع المرأة صلاة المرأة. قال وسئل هل يقطع الصلاة الجارية التي لم تحض؟ قال لا. يعني المرأة، وده يدللك ان المرأة فعلا، الحديث ده فعلا يدللك ان المرأة تقطع صلاة الرجل. ليه المرأة لا تقطع صلاة المرأة؟ ليه؟ هي المرأة فتنة للمرأة؟ لا، مش فتنة، هتعدي عادي يعني، عادي، خلاص. مرور المرأة عن يمين ويسار الرجل وهو يصلي لا يقطع صلاته، مرت من جنبه، مرت من وراه، مرت من يمينه، مرت من شماله، ما تقطعش صلاته. ليه؟ لانها ما مرتش قدامه. وقوف المرأة بجانب الرجل لا يبطل صلاته. فعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه إلى جنبه، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كنت تصلين في جماعة فلا حرج في المرور بين الصفوف. طبعا الكلام ده احنا قلناه المرة اللي فاتت، لأن سترة الإمام سترة للمأموم. فعن ابن عباس قال: أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، فمررت بين يدي الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترفع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. وده طبعا خدمه المرة اللي فاتت. هناخد بس آخر حاجة فوائد الحديث وهنختم بالحديث. جواز اعتراض النائم بين يدي المصلي إذا كان بحاجة كضيق المكان. أن اعتراض المرأة أمام المصلي لا يقطع الصلاة ولا ينقصها، لا طبعا الفائدة دي هتمسحيها لأنها غلط، ده عكس اللي احنا رجحناه. اعتراض المرأة أمام المصلي لا يقطع الصلاة ولا ينقصها، دي رقم 2 دي هتشيليها غلط امسحيها. أن مس المرأة ولو بلا حائل لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يغمزها بالظلام فلا يعلم أيمسها من وراء حائل أم لا، ولا يعرض صلاته للإبطال لو كان مسها بلا حائل ينقض الوضوء. ولكن قيده العلماء بأن لا يكون بشهوة، وطبعا احنا اتكلمنا في الكلام ده قبل كده، ان المس نفسه لا ينقض الوضوء، المس نفسه لا ينقض الوضوء. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأهله عليه من ضيق الحياة رغبة فيما عند الله وزهدا في هذه الحياة الفانية. جواز مثل هذه الحركة في الصلاة وأنها لا تخل بها، اللي هو إيه؟ إن هو غمزها يعني، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله المرة الجاية باب مهم جدا هو باب تحية المسجد، إن شاء الله بإذن الله نكمله مع بعض على خير الحلقة القادمة يوم الاثنين بقى إن شاء الله. بكرة إن شاء الله ألقاكم في الساعة الرابعة في برنامج يا ليتني، وبالليل إن شاء الله في أكاديمية أصلها ثابت، أسأل الله أن يجعلها أصلها ثابت ورعاة السماء. أحبكم في الله، جزاكم الله عني خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.